أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أحاديث رمضان. أيها الإخوة، تقدم الكلام على شيء من شروط وجوب الصيام، ونستكمل في هذه الحلقة ما تبقى من هذه الشروط. فالشرط الخامس من شروط وجوب الصيام الإقامة، فالمسافر لا يجب عليه الصوم إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن قصد بسفره التحيل على الفطر فالفطر في حقه حرام والصوم واجب عليه. والسفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه تسمى سفرا، سواء طالت المدة أم قصرت، وسواء كان سفره طارئا لغرض أم كان سفرا مستمرا، لعموم قوله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمسافر من حيث الصوم لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة لا تحتمل، فالصوم في حقه حرام والفطر واجب عليه. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الصوم في السفر من البر إذا بلغ بالصائم هذا المبلغ من المشقة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ قرى الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينظرون فيما فعلت. فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعض الصحابة وصام بعضهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. الحال الثانية من أحوال المسافر أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة، فالصوم في حقه مكروه لأنه عدول عن رخصة الله تبارك وتعالى. والحال الثالثة أن لا يكون عليه مشقة في الصوم، بحيث يكون فطره وصومه سواء، فيفعل ما هو أيسر له من الصوم أو الفطر، فإن تساوى الأمران فالصوم أفضل. ويدل على أفضلية الصوم وجوه: أولا أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما كان أفضل وأكمل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وثانيا من أسباب تفضيل الصيام أنه يدرك الزمن الفاضل، وهو شهر رمضان، فإن الصيام في رمضان ليس كالصيام في غيره. ومنها أيضا أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له وما يعتريه في المستقبل. ورابعا أنه أنشط وأسهل على المكلف إذا صام مع الناس. وإذا شرع الإنسان في الصوم في الحضر ثم سافر فله أن يفطر، لكن لا يجوز له أن يفطر حتى يخرج من البلد، لأنه لا يصدق عليه أنه مسافر إلا إذا خرج من البلد، وإذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر لم يلزمه أن يمسك بقية يومه، لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا، لأنه يجب عليه القضاء. وأما حرمة الزمن فقد زالت بفطره المباح في أول النهار، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل في آخره، أي من حل له الأكل في أول النهار بعذر شرعي حل له أن يأكل في آخره، لكن لا يجوز له ولا لغيره أن يظهر ذلك، بل يفطر سرا، لأن سبب فطره خفي على الناس، فربما يساء به الظن أو يقتدى به. ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله: كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سرا، كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. الشرط السابع من شروط وجوب الصوم: الخلو من الموانع. فالحائض والنفس لا يجب عليهم الصوم ولا يصح منهما، بل يحرم عليهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: يا رسول الله، وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. متفق عليه. وإذا حاضت المرأة قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها ولزمها القضاء، وإذا طهرت من الحيض قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها أن تصوم، لأنها صارت من أهل الصيام، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وإذا طهرت المرأة من الحيض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية يومها، كما تقدم ذلك في المريض إذا برئ، وفي المسافر إذا قدم مفطرا. والنفساء في ذلك كالحائض في جميع ما تقدم من الأحكام، لأن الحيض يطلق على النفاس. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة حينما حاضت في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: لعلك نفستي، فسمى الحيض نفاسا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان.